هل يشترط في أذكار صباح المساء أن تذكر كاملة أو تكفي سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي؟ كلما زاد الإنسان فهو أفضل، كلما زاد الإنسان فهو أفضل، ولا يشترط، ولكنه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما هو وقتها؟ وقت أذكار المساء من بعد العصر إلى غروب الشمس، ووقت أذكار الصباح من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. ولكن لو انشغل الإنسان وأخر أو قدم فلا حرج عليه، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد يتذكر وأراد شكوراً.